أعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر، ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك فهو من الأصل ما في إسلام، ولقد يورد علينا الإنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم للإسلام، يقول لأن المشرك ما مع إسلام أصل. يعني يشكل هذا أن الأمر أشد من إيه؟ لا، الأمر أوكد، الأوامر لا شك أنه أوكد. وبعضهم يشكل من النهي جانب أعظم. يعني ما هو بصحيح، إذا قالوا نقول ما هو بصحيح. نعم. على حكم فمن خرج أحدها من غير معاد وجب إثباته، وإن تعارض وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترديد. فيرجح النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل على المثبت، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. يعني إذا وقع تعارض بين الأدلة فما الذي نقدم؟ يؤخذ من هذا الباب ما يقدم على غيره، وهذا كما أسلفنا ما لم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع وجب الأخذ به، لأنه إذا أمكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص. لكن لو رجحنا معناه أننا ألغينا العمل بالمرجوح، ولهذا يجب أولا عند التعارض أن نحاول الجمع بين النصوص، فإذا لم يمكن فإنه لا بد من الترجيح. ولهذا قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم وجب الأخذ به ولا إشكال فيه. وهذا يوجد كثيرا لكنه ليس بالأكثر، يعني يوجد أشياء من يوجد أحكام تطابق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن إذا وجد هذا الحكم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهل نقول ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس، أو نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأول وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع، لأن كثيرا من الناس إذا قيل هذا مجمع عليه ما يقدر يتحرك ويخالف، فإذا قيل دل على الكتاب والسنة والإجماع أخذ يعارض وقال: الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا تدل على كذا. ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الأولى، وهي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثال ذلك البيع، جواز البيع في الأصل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما لا نقول البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأن الحاجة تدعو إليه، بل نقول ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. صحيح أن الإجماع يقدم على القياس، لكن لا يقدم على الكتاب والسنة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة، فإن نبدأ بالأهم منها، وهو إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، القياس في باب الأدلة إما إلحاق فرع بأصل كما مر علينا، وإما أن يكون معنى من المعاني شهدت الشريعة باعتباره. يعني أحيانا يقال القياس لا يعني قياس فرع على أصل أو إلحاق فرع بأصل، لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره، ويسمى أحيانا النظر بدل القياس. فمثل البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى وأحل الله البيع، ودلت عليه السنة، وهي كثيرة جدا، مثل البيعان بالخيار، إذا تبايع الرجل الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الإجماع قد أجمع العلماء على جواز البيع، ما فيه منازع أبدا، لكن في بعض الفروع يتنازع الناس فيها اشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس. طيب القياس، مش معنى القياس؟ النظر الصحيح، وذلك أن الحاجة داعية لجواز البيع. أنا مثلا أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي، كيف الطريق إلى الحصول عليه؟ لا بد من المبايعة. لو لم تحل المبايعة لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة، وحينئذ حصل الشر والفتن والفساد. إذن فنحن نقدم عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفقت فيه الأربعة الأصول، نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. طيب إذا قال قائل ليش تقدم الكتاب والسنة نظيره في الدليل؟ نقول لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا في الثبوت، صحيح؟ ليش؟ الثبوت قطعي، ثابت قطعا، ما فيه خلاف. لكن السنة إذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت وفي الدلالة، لذلك كان الكتاب أولى، كان الكتاب أولى بالتقديم. نعم. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. طيب إذن فيه مراتب في الواقع، اتفاق الأدلة الأربعة، انفراد أحدها بالحكم بدون معارض، هذه المرتبة الثانية. الثالثة إن تعارضت وأمكن الجمع، هذا الثالث. الرابع إن تعارضت ولم يمكن الجمع فنعمل بالنص، فإن لم يمكن فبالترجيح. صار المراتب الآن خمسة. إذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به، إذا انفرد أحدها به من غير معارض أخذ به، إذا تعارضت وأمكن الجمع أخذ به وجمع بين النصوص، إذا لم يمكن الجمع عمل بالنص وأخذ بالمتأخر، إذا لم يمكن الجمع النص فالترجيح، فيعمل بالترجيح. وهذا هو المذكور في هذا الباب، وهو الترتيب بين الأدلة. ولهذا قال إن لم يمكن النص وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لا نصا، فما الذي نقدم؟ نقدم النص حتى في الاستدلال، حتى يعني وإن كان في المعارضة لكن حتى في الاستدلال. مثال ذلك مثلا في زكاة الحلي، ورد في حديث خاص نص في الحلي، ورد في حديث عام. النص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة عنها، حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدي الزكاة. هذا نص خاص، ما من صاحب ذهب ولا فضة لو أدي منها حقها، هذا عام. عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بإيش؟ بالخاص، لأنه نص الموضوع. إذ أن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا لكذا، ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن داء النص اللي خص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه، إلا في ثبوته إذا كان يمكن نزاع في ثبوته. نعم. طيب إذن يقدم النص على الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل غير المنصوص عليه، والظاهر ما يحتمل غيره لكن مع الرجحان. الرجحان لإيش؟ للظاهر. فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا، ولهذا قال المؤلف والظاهر على المؤول. الظاهر الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة، وآخر يدل عليها بتأويل. نقدم الظاهر. مثلا لو قال لا نكاح إلا بولي، ظاهرها أن الولي شرط لصحة النكاح. فإذا قال قائل لا نكاح يتم إلا بولي، وقال إن هذا نفي للتمام والكمال، فهذا خلاف الظاهر، هذا مؤول. فنقدم الظاهر، نقدم الظاهر على المؤول. وهذا في كيفية الاستدلال. لكن مع ذلك لو جاء النصان أحدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا، أخذنا بالظاهر. والمنطوق على المفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا هو الفرق بينهم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والثاني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مثال ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين ولا لا؟ على كلا اللفظين، لأنك أخذت بالأول بعموم الأول المنطوق الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طاهرا فيكون طهورا. وإن أخذت بالثاني إذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا. لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم ينجس ولم يتغير، فأيهما نقدم؟ عندنا الآن منطوق ومفهوم. المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، والمفهوم إذا بلغ قلتين لم ينجس، فمفهومه إذا لم يبلغ كان نجسا. فنقدم المنطوق، نقدم المنطوق على المفهوم، ونقول إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. لماذا؟ لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة، المفهوم يصدق بصورة واحدة. ما هي الصورة؟ الصورة إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول، وإذا كان دون القلتين فهو نجس، فيصدق بهذه الصورة. وهذه الصورة تطابق المنطوق ولا لا؟ تطابقه، لأن قوله الماء طهور لا نجس شيء إذا تغير في النجاسة فهو نجس، إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة صح. المهم على كل حال نقدم المنطوق على المفهوم. إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثاني دال على الحكم بمفهومه غلبنا المنطوق، وذلك لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. قال ويقدم المثبت على النافي. يقدم المثبت على النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم. النافي قد ينفي الشيء لعدم علمه، لا لأنه شاهده وشاهد عدمه، والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء. ولهذا نقول نقدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم فيؤخذ به. وأظن هذا واضح التعليل فيه. فإذا إذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث آخر يثبت وقوعه، فالمثبت مقدم على النافي. وله أمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع، ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان، أحدهما فيه نفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها، والثاني فيه إثبات أنه يصومها. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بحديث المثبت وقال إنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي. كذلك الناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، يعني أنه إذا وجد دليلان أحدهما مبقي على الأصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الأصل، لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود، وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بوصة بن صفوان. فحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بوصة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا عندنا حديثان، أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهما المبقي يا هداية الله؟ هذا مبق على الأصل، هذا مبق على الأصل ولا ناقل؟ هذا ناقل عن الأصل صحيح، لكن لما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، هذا مبقن على الأصل، لأن الأصل عدم النقل. فرجح بعضهم حديث بسرة بأنه ناقل عن الأصل، ولكن أنا عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، والجمع بينهما سهل. الجمع بينهما له طريقان. الطريق الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب، لأن نقول إذا مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب. وحديث طلق بن علي واضح عليه الوضوء، قال لا، وعلى ظاهرة في الوجوب. وعلى هذا فنقول إن الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للترجيح، لأننا لو رجحنا حديث بصرة على حديث طلق لازم إلغاء حديث طلق. فنقول الجمع بينهما أن نحمل حديث بصرة على إيش؟ على الاستحباب، وحديث طلق على الوجوب، يعني ليس واجبا عليه ولكن سنة يستحب له ذلك. الوجه الثاني أن نحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة، وحديث بصرة على ما إذا مسه لشهوة، وهذا أيضا وجه حسن يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن انتقاضها، وهي قوله إنما هو بضعة منك. وهذا التعليل الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى متى؟ إلى يوم القيامة. متى قال إنما هو بضعة خلاص، لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليه، وإن مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء، لأن قوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا. يعني فإذا مسسته لغير شهوة صار كما لو مسست يدك الأخرى أو رجلك، ما تأثرت بشيء، ولا خيف من وجود ناقض كالمذي مثلا بدون أن تشعر. لكن إذا مسسته للشهوة صار مسك إياه يخالف مس بقية الأعضاء أولى. نعم، وهو أيضا موجب لحدوث الحدث بأن يمذي الإنسان من غير أن يشعر، وهذا أيضا جمع حسن، ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك. والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل، يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، صاع، نعم، الغالب أنه سوف يحتاج إلى مس أعضائه كلها، لأن الماء القليل لابد أن تمر يدك على الجسم، وإلا ما شمل الجسم كله. ولا تنظر إلى وقتنا الحاضر، الإنسان يفتح الدش ثم هذا ما شاء الله كأنه مطر منهمر يملأ الجسم كله، نعم، ولا يحتاج إينا بلحظة ولا يحتاج إلى مس. انظر إلى أن الذي يتوضأ يغتسل بالصاع مع كثرة الشعر عليه الصلاة والسلام، وكونه يأخذ بيديه حتى يروي رأسه، يعني لولا صحة الأحاديث بذلك لكان الإنسان كيف صاع واحد يكفي لبدن الرسول صلى الله عليه وسلم كله، مع أنه يفيض على رأسه 3 مرات بعد أن يروي بشرته. نعم، لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونقول إن الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء الغزير. على كل حال أقول إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشمله الماء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال، وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بصرة. ونقول إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته لغير شهوة لم يجب عليك. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان الترتيب بين الأدلة، وهو موضوع مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه يعرف به الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام الشرعية متوقفة على ترتيب الأدلة. وسبق لنا أولا إذا اتفقت الأدلة الأربعة على حكم، فما الواجب محمد؟ العمل بما دلت عليه، تمام. إذا انفرد أحد الأدلة بالحكم، نعم، إيش؟ نعم، نعمل به، قلنا ولم يعارض، انفرد ولم يعارض. طيب، عند التعارض يا علي، ها، نعمل، لا، قبل الناس والمنصوب. إذا تعارضت الأدلة فقبل الناس والمنصوب ماذا نعمل؟ نعم، صحيح، نجمع بينهما إن أمكن الجمع، إن لم يمكن نعمل بالناسخ إذا تم شروط النسخ. إذا لم تتم شروط النص يا جماعة، نرجح بأحد المرجحات التي منها ما ذكر كذا. وصلنا أظن إلى المنطوق عن المفهوم، الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة العلم. أخذنا وضربنا لذلك مثالا وبينا الراجح بهذا المثال. قال: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. يعني إذا تعرض عامان أحدهما محفوظ، ويعنون بالمحفوظ الذي لم يدخله التخصيص، لأن دخول التخصيص على العام يثلمه بمنزلة السور. السور إذا سقط منه لبنة ضعف، العام إذا دخله التخصيص ضعف عموما. حتى إن بعض الأصوليين يقول إنه إذا دخل التخصيص للعام بطلت دلالته على العموم، لأن خروج بعض أفراده موجب لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرى، وإذا وجد احتمال إرادة الخاص بطلت إرادة العام. فلهذا يقولون إن العام إذا دخله التخصيص، إذا خصص ولو بمسألة واحدة من آلاف المسائل مثلا، فإن دلالته على العموم تبطل. لكن القول الراجح أن العام إذا خصص يبقى حجة في العموم إلا في مسألة التخصيص، وهذا هو الحق إلا في مسألة التخصيص. فإذا تعارض عندنا دليلان عامان، أحدهما محفوظ لم يخصص والثاني غير محفوظ، أي أنه دخل التخصيص، فما الذي نقدم؟ نقدم المحفوظ، لأن بقاؤه على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه محكم، ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم لأنه خص. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فعندنا الآن عمومان: عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت، وعموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يشمل كل صلاة. فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، حينئذ وقع التعارض. الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول لك صل، وحديث لا صلاة بعد الصبح يقول لا تصلي. إذن أيهما نقدم؟ ننظر، إذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ فيقدم. فننظر الآن، نقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ ما فيه استثناء، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا إلا مسألة واحدة، وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي. وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة، فهي مقدمة بين يدي الصلاة، فكأن الرجل إذا دخل وخطب ثم نزل وصلى كأنه بدأ المسجد بالصلاة. على كل حال، هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين لم يخصص إلا في هذا، وخص أيضا بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف، فإنه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين. عرفتم ولا لا؟ طيب، وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه، فيقال إن الطواف كالصلاة، والطواف أيضا يشرع له بعد الانتهاء منه ركعتان خلف المقام. طيب، نأتي إلى حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح نجد أن فيه خروقا كثيرة، تخصيصات منها إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة يصلي ولا لا؟ يصلي قبل تطلع الشمس. طيب الدليل حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجد الخيف في منى، جيء بهما إليه ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بداهة هابة له هيبة عظيمة، ومن خالطه محبة يعني أحبه. طيب جيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما معكم أن تصلي في القوم أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذا خص هذا العموم تخصيص واضح. ثانيا إذا طاف الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام ولا لا؟ يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا أيضا تخصيص. ثالثا إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، فإن سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر، تصلى بعد العصر، هذا تخصيص. رابعا إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها ولا لا؟ يصليها. إذن التخصيصات واجب في هذا، فأيهما نقدم الآن؟ عموم لا صلاة ولا عموم لا يجلس حتى يصلي؟ الثاني لأن الثاني لم يخصص، وإن قدر أنه خصص فتخصيصه أقل فيقدم. طيب يقول وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، ما فيه صفات القبول أكثر على ما دونه، وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ، مر علينا في المصطلح. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه عددا أو حفظا، فمن نقدم؟ عندنا رجلان روايا حديث متعارضا، لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ الذي روي عنه الحديث، يعني أكثر اتصالا به، فمن نقدم؟ ها؟ الثاني يعني لدينا رجلان روي عن شيخ حديثا كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر، وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد لصوقا في الشيخ، مثل أن يكون صهرة أو أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه، مثل نافع عن ابن عمر. نعم، فهنا من نقدم؟ نقدم الثاني لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من استعمال الآخر. طيب وصاحب القصة على غيره، صاحب القصة نقدمه على غيره لأنه أدرى بها من غيره، فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديثا يخالفه في نفس القصة من نقدم؟ ليش؟ لأنه أدرى بها، القصة وقعت عليك، كيف من هو أولى؟ هو أولى لأنه ضبطها. ولهذا يقال في المثل صاحب البيت أدرى بالذي فيه، ويقال في المثل الآخر أهل مكة أدرى بشعابها. فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ من غيره. مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ميمونة بنت الحارث وصلتها بابن عباس قريبة، ما هي؟ خالته. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكنها هي رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم، وهو حلال، وأبو رافع الرسول بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فمن نقدم؟ ها؟ رواية حفصة ولا رواية ابن عباس؟ رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ ميمونة، لأنها صاحبة القصة. ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لأنها في مسلم، ذهب إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من خصائصه. ونحن نقول نعم هو من خصائصه لولا ما هو أقوى منه، وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو أبو رافع. طيب، صاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. نعم، إذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعي والثانية الإجماع فيها ظني وتعارضت، فماذا نقدم؟ ما كان الإجماع فيها قطعيا، لأن ما كان الإجماع فيه ظنيا نحن في شك في من دليله، لأن الإجماع دليل إذا تيقن، فإذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع إيش؟ الظني، لأنه أقوى منه. طيب، يقدم أيضا من القياس الجلي على الخفي. الجلي على الخفي مقدم في القياس، فالجلي ما ثبتت علته بماذا؟ بنص أو إجماع، أو قطع فيه بنفي الفارق. فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته بالاستنباط. ووجه التقييم ظاهر، لأن الأول قد تيقنا علته وألحقنا به الفرق، والثاني لم نتيقن لأن علته مستنبطة، ويحتمل أن تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها. واضح يا جماعة؟ ففرق مثلا بين أن يكون النص قد علل الحكم، أو يكون الفارق بينهما منتف قطعا، أو أجمع العلماء على العلة، وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا، لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأ، لكن الإجماع أو النص أو ما قطع فيه بنفي الفارق لا شك أن علته قطعية وأنه مقدم. نعم، ما أجاوب في الأسئلة لها وقت يا أخي. نعم، قال المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي هذا بحث مهم وله علاقة بأصول الفقه، لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا إذا كان لديه علم وملكة وقدرة، فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص. انتبهوا يا جماعة، يعني الإفتاء لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية. فلهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي والمستفتي في أصول الفقه. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هذا المفتي. طيب والمخبر عن حكم لغوي، ها؟ نحوي. لكن مفتي ولا غير مفتي؟ في هذا البعث في الاصطلاح ليس بمفتي، في الاصطلاح ليس بمفتي، لكن في اللغة مفتي. أما في الاصطلاح فلا، لأنه يقول عن حكم شرعي، هذا هو المفتي، المخبر عن حكم شرعي. طيب إذا قال قائل أليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما تعلمون من الكتاب؟ أجاب نعم بلى، قال الله هذا. لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الثاني. إذن فهو خبر عن حكم شرعي. المستفتي هو السائل عن حكم دليل، عن حكم شرعي. هذا تعريف سهل. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. يأتيك رجل يقول وش تقول، هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا مستفتي. فتقول أنت حرام أو حلال، نسميك أنت مفتيا. طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي يمتاز عن المفتي في أمرين، بالفصل والإلزام. الفصل بين المتخاصمين، لأن القاضي ما يأتي إليه إلا ناس يتخاصمون، اللي بيسأل يستفتي فقط يروح للعلماء يستفتيهم. القاضي لا يأتيه إلا الأعوج كما قال بعض العامة، جاء إلى قاضي رجلان عاميان يختصمان إليه، فقال لهما والله إنكم عجاب باللغة العامية، قال لولا العوج ما جينا لمك. ما يأتي إلى القاضي إلا الأعوج، لأن المستقيم يصلح مع صاحبه. على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي، قاض به يعني ملزم به، فاصل بين المتنازعين، فميزاته أعظم من المفتي. ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. شوف الفرق بينهما. فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم نفذ الحكم، وألزم الخصمان به إلزاما ولا يمكن أن ينفك عنه. أما المفتي فهو رجل يخبر، سأل ما حكم الله في كذا، قال الحكم كذا وكذا ومشى. طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. الله أكبر، هذا أهم الشروط، أن يكون المفتي عالما بالحكم أو ظنا راجحا أو يتوقف. العالم بالحكم مثل أن يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول حرام، هذا إيش؟ هذا عالم ما في إشكال. طيب الذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائم، لكن في احتمال أنه لا يدل على هذا الحكم، وأمثلته كثيرة. مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن. طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟ ها؟ طيب إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد، ها؟